ما من شك أن هذه اللحظات هي لحظات إيمانية، هي لحظات تنخلع فيها القلوب، هي لحظات لا يستطيع اللسان أن يسعف الإنسان بالكلمات في التعبير عنها. الحقيقة الواحد في هذه الأيام بيشعر بمعاني متضاربة في القلب، يشعر بمشاعر فيها شيء من التناقض، يشعر بفرح وبهجة هو أمر بها إذ بلغ هذه الأيام المباركات التي جعلها الله عز وجل خير أيام الدنيا، وأمرنا في هذه الأيام أن تكون لنا هذه البهجة، بهجة العيد، وجعلت لنا هذه الأيام أيام عيد. وأيضا نشعر في قلوبنا بشيء من يعني الحزن على أننا لم نوفق أن نحضر المشاعر في هذه السنة، نعيش مع الأسرة المباركة، مع الأسرة التي ما من حاج يأتي إلى هذا المكان إلا ويتذكر أفرادها، وكلما أتى نسكا من المناسك كلما تذكر إبراهيم الخليل وولده إسماعيل عليهما السلام، كلما تذكر هذه العائلة. لما نيجي نبص للمناسك، مناسك الحج، هنجدها مرتبطة ارتباط كبير جدا بهذه الأسرة. ربنا سبحانه وتعالى وصفهم بما لم يصف به أحد من العالمين. امتازت هذه الأسرة بأن رأس هذه الأسرة سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الله عز وجل جعله أمة، إن إبراهيم كان أمة.